هيك صار لي اكثر من مره في الله فايش قدام صباح قدام صباح مش كان كان مثلا قسم في الدعوة يعني اهم الامور في الدعوة مش كان نا في الشباب وسام الله جيكو بشخويني نا بغيان بتطلمة في جمع تلو الطارة شكام يكون شكام يكون فوقي شكام يكون ما يمد فرض كي أكيني فور يوه ما سمي فور فور شوك التوه ما مارش خاش مانايا لا إله إلا الله محمد رسول الله شكد درس ما نايبتي أرى كريت شوك توي إن كنت ذن كنت كتن دسادت بل دسا ياض بل دسا موي ممسود شخاش مانا لا إله إلا الله محمد رسول الله مساني مشكوة مملكتن أما يثير هاكن أما يمسوة سيكوشك كمسوتي سيكوش ماي طاري فرز چنچه قرآنی الحدیثی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کت مسیده قلدن یعنی شمهیر ادا عشقیاره ادا قلدن چی زوت جلشانو کورکاچو پیغمبره حال کت چی کنکن ورطال پیغمبر تون شکای کن خان حال خود لا اله الا الله انا اعبد الله واشتنب الطاغوت شکد شهادت لا اله الا الله هذا تمامی محمد رسول الله شکو اشت مای پاری رکن من ارکان الاسلام شکر جدینی الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله تقيم الصلاة الى اخره هنا أديب شمير كي مملكيثة كفول هرابشة نكمر الرش كذا مثلا لا إله إلا الله أتاكي نكيان هراب أمار الوش ما تبرى ما فاك ما كيس مصر بغداد سوريا كتش خش المغرب الجزائر نكمر الرش كنت شهادت سيكور شكابا أمر ذوتي جلسانه أبي سيكور شكابا بيان فيغمين صلى الله عليه وسلم إلا رال جساء علماء رال أبي شمه لكيت نكمونا ميقلزوه شكاقا مارغش سا رجوات كير يندشمانا فركت الدعوة فركت سبب أنا يفهم يوه نشوفني كي ريني كتو ديسا ياو ديسا موي أميرني باش كت مسيرة كني فتو شم سامة ما سمعي مكتوبة تيان مملكت أما يقرزو هالكن شكنا مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كورت مرش مسلماني شكنا مثلا شهادة لا إله إلا الله أثيرا نكشف نور الجامية جامية سورية المصر كريت بوريان جامية كأج دشمن لا إله إلا الله سا القرآن كافان ذات جل ثانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يعني جامية قلت مروهن قلتك قلني با زوت إبادة زوت وش وش زوت إبادة قلتين غوري الجامية منا أبا أرتق مزوت إبادة سه قلن هالك تغوري لوبين بيتية رحمتها رزق صحتها عافيتها زي الشاء فسانا نكلوبين إلا في ذوت الجنشانه بناكي فارا كاشي بوري في بناكي متشكون مدينة أي كان كتر بيت ما شاء الله كيف تكون هناك في المدينه صلى الله عليه وسلم كانت كافان في المدينه صلى الله عليه وسلم شكرا كافان لا تجعلوا قبري عيدا لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلوني لا تجعلوا قبري عيدا فشكن بعيد با يفمون يفمون يعني مسمطة كان ظوري جميل فيغمين صلى الله عليه وسلم أما فكان ياش كتشكو موفال فغوري فيغمين صلى الله عليه وسلم ما شمس مشكو موفال جميل فيغمين صلى الله عليه وسلم تو كانت نماذ جميل فيغمين صلى الله عليه وسلم نمي نماذ ما فكان كي كشتكان غوري في غمير صلى الله عليه وسلم يشتى جاميستي أكشن لان جاميستي أشكون مفارده سا مكتن مرضش كده مثلا لا إله إلا الله ولكن سبب هنا يبقى تأكيد يعني كي دهد ممرضش كده مثلا لا إله إلا الله كن إبادة ذوت الجلشانه أمسمضى أرفقي إنسان ولو كي أشكي غمي صلى الله عليه وسلم كي أشمع أفضل إنسان كي قائرتي ذوتي جلش عنه ما أفضل سفي غمي رتونس قادر يا أديني ما غتمير في شجرة في غمي صلى الله عليه وسلم نكال جائد مباع أرفق نذوتي جلش عنه ولو ما فيات جمع الأمر كورتيت مزامر شركة أكبر كورتيت مفيال يا مزامر الشرك أظهر كما سيدا الشمز يعني الشمز يعني فلسفت سبب فيفهم لهم كي نيبا نيمارضش كت شهادة ما تتم سكسكار دنيا سيد كيفاش توحيدي كي كارهان تقرر صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة يعني حديث فيتر حرم الله بدنه على النار حرم الله بدنه على النار شذا مثلا ذا مثلا كي واتش مثلا نقوي لا إله إلا الله شكنهين جنة يا ذا مثلا أنت أفد كتشيال مصباري أديك أمرش كذا مثلا كتشيال أتريسة أمرامة أبن إتكاد في كل شيء كامل رشنير في كل شيء فتقى من صلى الله عليه وسلم دخل الجنة يسعى حرم الله بدنه على النار قال الحديث صحيح في قناة صلى الله عليه وسلم نديد توفون توينات نصيحة صحابة موعظة درس نيكي صحابة شهد أيثار تغمي صلى الله عليه وسلم كنت أنتي فقول مير لكن كفول يغمش إثار ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال عليه السلام ما أظلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده صد من سوريا كتب توكلنا على الله وعليك صحيح توكلنا على الله وعليه زوتي فالتن القرآن وعلى الله فليتوكل المتوكلون شغلهان وعلى الله فليتوكل يعني على الله فقط يعني روبي دوت مفسيد زوتي تبتش قرمج دوت تفايد توكلت على الله وعليه شايتي مرتين يرب سكيجان دور كيشبن أرتك روبن مزرتي جهلي كاش شو مسألة قال الدين كت مسألة لا إله إلا الله محمد رسول الله كلاها ليش نبسوتي في يومين صلى الله عليه وسلم زوتي أكاشو هداية ورحمة للعالمين كا دوت مرات لكن كاش إن شاء الله شكرت هين أتسانا في مسلما إلا نفكيت بيتوينة كنت سنك كان مرضشت وما كل فوق كنت مسيلة وشاهدتني جيت ثم دي تغشالة شكرت لكن شم الضروري من مرضشت سكوت ثونا لا إله إلا الله يعني نكا ديكوشي أكا استحقاق ميبا عبادة إلا زوتي جل شانه كشتو تيغمي صلى الله عليه وسلم نكش يئسر دنيا كي أجائز ميبا اتباعتي إلا تيغمي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا معبود إلا الله إلا بحق إلا الله محمد رسول الله لا متبوع إلا رسول الله إهالكو اليوم السلطفالكو كويبان اتباع فلاني حنفية فلاني مالكية فلاني شافية فلاني حنبلية قادري شالي تجاني بلوي إلى آخره تكريتا إكبا أرطاكا نتيجمع صلاة كوفة مال المسلمان غش وبشهادته سكراش مسلمة أما رش مطال مقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن شهر مانا إدقاء حرات نكك المار غشت حلاء إلا فكيس بيتوينة شهدنا مثلا نفر شرطار شهدنا مثلا نفر ترك البوت نفر إلى آخر إجابت تابوه تيين كت منتب وصنصرية أكام واجبة مات ممار غشت كت نسيبة قلت شكونا تمنتب ما يقلدوه خذ الله فأكيسا كان مرغس على فأبنيتي كيف الشيش كان مرغس لكن كتواش إنسان فغمية صلى الله عليه وسلم والقرار مكت دعوة لا إله إلا الله أكان باع دشمن إلى قاتتي قاتتي سا قرار من دعوة تكمي فرفارة القرآن خبر وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون يستكبرون وكيسر فد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب كوري كافان مصيبان إبادة إلا زوتي لا نكتبوتا أتولفوتا مصيبان إبادة بان إبادة وإبزوتي كانت ما سمعنا بهذا في أبعين الأولي والشديد في كافان بانيوات إبادة زوتي ست كافيات تيمي فول أتيا بان دشمان تيزي فرسول السلام دورت مجيد سيمفول دورت مجيد كيش مبان دعوت حتى قوم الإنسان تيكي فول ناس مدان زوف باشك وإنما متنير في كل سفان زوتي دلشانه أضع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاوبهم بالتي أحسن كشوفني جواب كنت سؤال أمرحني إن شاء الله